من الجن والإنس ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا كثيرا من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان وقال يا أيها الناس Bye.

هو التبسم حد يكرهه وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون لا يحسننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك وجئتك من سبأ بنبأ فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سفر فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك بالسبأ بالله فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك بالسبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله

صلاه النبي عليه كمان لا روحيات النبي والله انت بتضيع عندنا الصليبين والله ايه النبي اللي على هنا ده ده الصليبين والله يا ابني صلاه النبي عليك يا سيد محمود انت وخلاص انت وخلاص حضر على عدل الله حضر على عدل الله أعوذ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتواصوا ثم كان